وده يقعد يذكر ربنا وده يقعد يسبح وده يقعد يستغفر وده يجيب المصحف يقرا. خلي كل واحد ما تحملش الناس على تطوعك انت. انت عايز تتطوع بقرايه القران خلاص اقرا لوحدك كده. نعم. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ثم انتهي من إيه؟ من قصة سيدنا لقمان ومن بعض حكمه لولده. ثم ينتقل إلى معنى كوني جديد. هذا المعنى الكوني الجديد هتبع إيه الآن؟ لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ما معنى التسخير؟ التسخير هو انقياد للخالق الأعلى بمهمة مؤديها بلا اختيار في التنقل منها. ملوش اختيار. هذا معنى التسخير. في حاجة اسمها اختيار وفي حاجة اسمها ايه؟ تسخير. ولذلك احنا قلنا زمان ان رغم ان الناس منصرفين عن الله وعن منهجه وعن وعن وعن، ان هل الشمس جت يوم قالت والله البني ادم ده ما يستاهلش ان نطلع عليه؟ طب الهواء امتنع، السماء ما مطرتش، الارض زرعتها ما طلعتش. الله دي مسخره. مسخره يعني ملهاش ايه؟ ملهاش اختيار. ليه ملهاش اختيار؟ ربنا ما خدهاش كده غصب عنها على مشمها. احنا بنفهم في الفهم السطحي ان الانسان هو الذي خير وحملها ايه؟ نقول لا، الكون كله خير. قال لك لكن ظاهر الايه مش كده. انا عرضنا الايه؟ الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. نريد انهم يبقوا مسخرين ما لهمش رأش. الإنسان قال لا ده ليه عقل، والعقل ده بتاع اختيار بين البدائل وهتعمله مش عارف ايه وبتاع، فاختار أن يكون مختارا. تقول لي بس والسماء والأرض ما اختاروش؟ طب مهما لهم عرضها عليهم فأبينا، يبقى كأنه اختار. يبقى كل شيء في الوجود اختار، ولكن السماء والارض والجبال اللي احنا فاهمينها مالهاش عقل بتت امر الاختيار في شيء واحد، ما بين ان يحملنا الاختيار. ده من اول الامر كده. لكن الانسان ابله فله في كل تكليف اختيار، يعمل دي ولا ما يعملهاش، مره يعمل دي ومره ما يعملهاش. يبقى اذا الكل خير ولا لا؟ الكل خير، بس السماء والارض والجبال عملوا ايه؟ ركبوا الاختيار في شيء واحد، اخترنا ان لا نختار، خلينا مسخرين. والانسان عملها اختيار في الجزئيات، مره يختار كويس ومره ما يختارش، انه كان ايه؟ ظلوما جهولا. ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. واحنا قلنا بقى زمان عشان نفهم معنى كلمه التسخير، انني ما اخضعتش ما ينفعني من الاشياء في الكون بعقلي ولا بارادتي ولا بالمنهج ما عملتش. ليه؟ قال لك بدليل حتى انني لما اجيب طير واصطاده وامنعه من انه يطير في السماء ويبقى حر في الحركه واحطه عندي في، علشان تعرف ان هو مش مسخر لك، افتح باب القفص، فان فضل عندك اعرف انك هتسخره باللقمه اللي انت عامله، ولا القفص اللي انت عامله مدندش للقفص وحطه في بلكونه نظيفه وعامل له مش بتدي له اكل مش عارف ايه. لا يا اخويا مش عايز. ان كنت عايز تستأنسه وتعرف ان هو راجل كده وده حلال ولا مش حلال، ما تأيدوش وافتح له. ان فضل وياك يبقى راجل هيك وما فضلش يعرف انك انت. ولذلك سيدنا عمر لما مر على غلام وبيلعب بالعصفور، غلام لسه ما بلغش مبلغ التكليف وبيلعب بعصفور، ولكن أراد أن يدس له التعليم السامي وهو لسه عجينة طيب، فخد البتاع منه وقال له ده ورضاه واداله إيه كده واشتراه منه، واشتراه منه بقى في إيده كده هو. قال الغلام: فوالله ما قصرت بعضها حيوانا على الأنس بيه. خلاص انتهت المسألة. ولذلك انت عايز تعرف ان كان ده يسره انك انت تقنيه ولو تمتعه، ما تقيدوش بحبل ولا تحطوش في قفص، ان جالك تالف قلنا بقى ان اللي يدل على التسخير استأذننا في الحلقات اللي فاتت هنا انك انت تشوف الشيء الضخم القوي، عيل صغير يمسك الجمل ويشده وينخخه ويحمله ويقومه ومش عارف مش كده ولا طيب، والتعبان اهو الكبير ده الضخم ده سخره الله وذلله، ولذلك يقول الحق: فذللناها لهم. لو لم يذللها ما استطعت انت ان تروضها على خدمتك. واظن انتم فاهمين قصه البرغوت. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كلمة أسبغ يعني أتم وأكمل. أن يعمل سابغات لما عمل الدرع عشان يقي الإنسان من ضرب السيف ومن الحربة ومن الرمح، فعمل على الجوارح السمينة في الإنسان اللي هي القلب والرئة، عمل لها ايه درع كده عشان لما جال ضربة سيف ولا اي حاجة يبقى حمل ايه. فكأن الله علمه ذلك بانه عمل على دول اضلاع. ولذلك تجد الدروع سمام شبه الدروع، ما يعملهاش ملسة، لانها لو ملسة لو انها يعني لو الدرع املس ما يمكنش الضربة تيجي في محلها يتزحلق فقوته تتوزع، يبقى لازم يكون في حاجة كده عشان لما يجي الضربة كده تبقى الضربة في مكان ايه في مكان واحد، معمولة على هيئة الايه. ولذلك ضلوع ودروع، ضلوع ودروع. وسيدنا بقى لما عملها سيدنا داود ألم له الايه، ألم له الحديد. ولذلك سيدنا برضو لقمان لما رأى على داود كده وبص له لقى عمال ماسك الحديد وبيعلم فيه كده، استعجب حب يسأله قال له ازاي الحكاية دي، امصن عليه لما حد ما عمل الدرع وراح لابسه كده وقال نعم لبوس الحرب أنت. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. الصمت حكم وقليل ايه فاعله. فظلت حكمة تسري الى اخر الايه الى اخر الزمن. والى لقاء اخر ان شاء الله.